بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر بن محمد الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه السمع والبصر. قال الله عز وجل واصفا لنفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: وكان الله سميعا بصيرا. وقال: وهو السميع العليم. وقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال: قد سمع الله قول التي تجادلك الآية. وقال لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. هذه الصفة أو هذا الباب أورده المصنف رحمه الله في باب الصفات، صفات الله جل وعلا. وصفات الله سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه، بل أكثر من وصفه نفسه بها، صفة السمع والبصر. ولما كانت هاتان الصفتان وصف الله بها كثير من المخلوقات من إنس أو جن أو حيوان أو غيرها مما له تعلق بالأسماء والصفات، وصف نفسه بها مبينا أن هاتين الصفتين اللتين وصف الله بهما نفسه مباينة لصفات المخلوقات، بل إن الرب سبحانه وتعالى عندما خص نفسه بمباينته لخلقه وباقتصاره على صفاته وتميزه من أن يماثلها أو يشابهها شيء مثل بالسمع والبصر. فقال جل من قائل: ليس كمثله شيء. فنفى المثلية له من كل شيء، ثم أكد اتصافه جل وعلا فقال: وهو السميع البصير. فأثبت صفة السمع وصفة البصر. ولهذا أكد الصحابة رضوان الله عليهم على اتصاف الرب جل وعلا بهاتين الصفتين، فقال جل من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت له أو قالت: سبحان الذي وسع سمعه جميع الأسماع. وضربت مثلا بأنها كانت في بيتها وجاءتها المجادلة تشكو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر زوجها، وتخبره تقول وكانت تشكو وتقول: وإني في طرف البيت أسمع بعض الشكوى ويخفى علي بعضها، أي لا تسمعه، لكن الله جل وعلا سمعه من فوق سبع سماوات. فقال سبحانه وفقال سبحانه: قد سمع الله، لقد سمع الله قول، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فأثبت سماعه جل وعلا لما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه المرأة من فوق سبع سماوات. والله جل وعلا متصف بهذه الصفة أزلا وأبدا وسرمدا. سبحانه الذي يسمع كلام الإنس والجن وغيرها من الدواب والحشرات، ولا يخفى على مسامعه شيء. وأورد المصنف خبر الرق الجماعة أو الثلاثة الذين جاءوا إلى مكة وجلسوا عند الكعبة وادعوا، فقال بعضهم: إن الله لا يسمع. وقال بعضهم: إنه يسمع الجهر من القول. وقال بعضهم: بل إنه يسمع السر وأخفى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يسمع في كل الأحوال. ويسمع كل الحركات. ولذلك يتميز المخلوقات في سماعهم بموجب الأصوات والطبقات يسمعون منها ويخفى عليهم بعضها، لكن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، إنه يسمع السر وأخفى. والله جل وعلا أخبر من صفاته السمع والبصر وبقاؤهما وديموميتهما وخلدهما إلى غير ذلك مما تفرد به سبحانه وتعالى وتجلى. لهذا كانت صفة السمع وصفة البصر من أثبت الأسماء والصفات لله جل وعلا، وتميزتا عن سائر المخلوقات، ولذا ضرب المثل بهما فقال جل من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: بيان ذلك من الأثر. قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى ابن مندة وعبد الله ابن إبراهيم المقري قال: حدثنا أبو مسعود قال: أخبرنا علي بن عبد الله ابن جعفر المديني حا قال: وأخبرنا محمد بن سعد وحمزة بن محمد قال: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب قال: أخبرنا إسحاق بن راهوية قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. رواه أبو معاوية ويحيى بن عيسى وأبو عبيدة ابن معن. نعم. قال: بيان آخر يدل على ما تقدم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا، يعني من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه بصفة السماع. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سالم الصائغ المكي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا حرملة بن عمران المصري قال: حدثني أبو يونس سليم بن جبير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. قال: ووضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه، يعني على حاستي السمع والبصر. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعيه كذلك. رواه ابن لهيعة عن أبي يونس نحوه، وعنه عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. قال: بيان آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الصمم عن الله تبارك وتعالى، يعني أنه يثبت السمع لله وينفي ضده وهو الصمم، وهذا من تأكيد إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي بمصر، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا علونا شرفا كبرنا، فقال ومعنى شرفا يعني مكانا مرتفعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكنكم تدعون سميعا قريبا. نعم. رواه جماعة عن أيوب. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله ابن مسعود العبدي قال حدثنا هريم ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون في ثنية أو عقبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له يعرضها في الجبل، فكلما على رجل من القوم على الثنية أو العقبة نادى أو قال هتفا، لا أدري لعله قال بأعلى صوته، يعني كانوا يكبرون ويهللون كلما ارتفعوا علوا بأعلى أصواتهم. نعم. لا أدري لعله قال بأعلى صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. قال: وأخبرنا حاجب بن أبي بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبدان المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نص في غزات فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فنادى منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. رواه جماعة. هذا الحديث في إثبات صفة السمع ونفي ما عداها. رواه جماعة عن خالد الحذاء قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من المدينة كبر أصحابه فقال: كبر أصحابه فقال: يا أيها الناس، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذين تدعونه بينكم وبين أعناق رقابكم. رواه جماعة عن حماد بن سلمة. وهذا أيضا فيه نفي عن عدم السمع، بل إن فيه إثبات مبادرة السمع لله جل وعلا، وفيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. رواه جماعة عن حماد بن سلمة وقال يعقوب بن الحضرمي عن حماد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ورواه عن أبي عثمان عاصم الأحول وسعيد الجريري وأبو نعامة السعدي وغيرهم. بيان آخر يدل على الاستماع من الله عز وجل إلى عباده. قال: وأخبرنا خيثمة ومحمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال: أخبرنا أبي حاء قال: وأخبرنا علي بن محمد ابن زياد التنيسي قال: حدثنا محمد بن العباس ابن خلف قال: حدثنا بشر بن بكر حاء قال: وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن يوسف قالوا: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن. هكذا جاء الحديث: ما أذن الله، يعني ما رخص وسمح. وفي بعض الروايات: ما أذن الله، أي ما سمع الله لنبي، كما سمع قراءته للقرآن، ما أذنه للقرآن. نعم. وكلا الروايتين فيها إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: مشهور عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: وأخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر بمصر قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم ابن شهاب حا قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب ابن يوسف قال: حدثنا محمد بن خالد ابن خلي قال: حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال: حدثني أبي شعيب حاء قال: وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عوف ابن سفيان الحمصي قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال: حدثنا محمد بن مسلم الزهري حاء قال: وأخبرنا عبد الله بن جعفر البغدادي بمصر قال: حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي ما أذن لنبي ما هكذا أذن عندكم ولا مضبوطة؟ لا ما هي مضبوطة. ما أذن وما أذن كل الاثنين أذن. نعم جزاك الله خير. قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. رواه جماعة عن الزهري. قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال: حدثنا محمد بن شاذان النيسابوري قال: حدثنا بشر بن الحكم العبدي قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال: وأخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا أبو حمزة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. قال: مشهور عن محمد بن عمرو ورواه عمرو بن دينار عن أبي سلمة وروي عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد إذنا لله أشد لله أشد إذنا أذنا أو أذنا إلى حسن الصوت إلى حسن الصوت إلى حسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته. نعم. وهذا مثل ضرب يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. مقال بيان آخر يدل على الاستماع من الله عز وجل إلى عبده. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى ابن مندة. عفوا الشيخ هذا يقرب لابن مندة محمد ابن إسحاق. نعم هو شيخه شيخ ابن مندة صاحب كتاب التوحيد ولعله في طبقة عمه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله ابن مسعود قال حدثنا عثمان ابن محمد ابن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن قتادة ابن دعامة عن يونس بن جبير عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. يعني بادروا بقول آمين لتوافقوا تأمين الإمام، فإن الملائكة توافق تأمين الإمام، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذا ما جاء به هذا الحديث، ولذلك دل على مبادرة المأموم بمتابعة الإمام في تأمينه، وإن وافقه وطابقه فذلك خير. نعم. فقولوا آمين يحببكم الله. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وهذا الذي يقوله المأموم، ولا يلزم المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. فإن المشروع هو قول المأموم ربنا لك الحمد. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. وهذا كله في إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. الحديث رواه الثوري وجماعة عن سليمان، ورواه سعيد وشعبة وأبو عوانة وغيرهم. بيان آخر يدل على ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم الوراق ومحمد بن محمد ابن يونس قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بن سعيد عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم يدعون له ولدا وهو يرزقهم ويدفع عنهم ويعافيهم. رواه جماعة عن الأعمش. وهذا الحديث أيضا أورده لبيان صفة السمع لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يحزنه أن ينسب العباد إليه الولد، فإذا نسبوا إليه الولد أحزنه ذلك، سبحانه وتعالى، لكنه يؤجل عقوبتهم إلى يوم القيامة ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم. بيان آخر يدل على ما تقدم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من دعاء لا يسمع. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من بالله جل وعلا من دعاء لا يسمع، يعني لا يسمعه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الدعاء مخالف لما شرعه سبحانه وتعالى. بيان آخر يدل على ما تقدم، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه السر والجهر، يعني من ما اتصف به جل وعلا من السمع والبصر. قال وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن منصور الإمام بحمص قال حدثنا الحسن بن علي بن معروف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم أبو تقي الحمصي قال حدثنا عبد الله بن سالم قال أخبرنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه قام يصلي ويجهر بصلاته، فقال ابن حذافة لا تسمعني وأسمع الله، يعني لا ترفع صوتك ولك أن تخفض من الصوت ما يسمع ما تسمع به الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع السر وأخفى. روي عن النعمان بن راشد وجعفر بن ربيعة عن الزهري نحوه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.